أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول رب العزة جل في علاه: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. عشر كي بقول يسدات يلي حادو وحونا كمدي هاي عشر هذه الناس حذي هنا ساب سنة تفسير القرآن الكريم كفري اللباتنا يدد بوك كوبان يهي آيات السيدة البوك باللابنا يكن مدى من سورة زمر آيات كوية صدناتنا واكوية بيهي كان مدى من سورة نفسها مثل سورة زمر كان مدى آيات كوية صدنات عشر كودا بيسانا جسكي سدحي اللباتنا واكوية مالك نميذا صدون كيدوز كوكاكو من القرآن الكريم. سورة الزمر وصورة مكية كنميذا سورة ديه صدى انت صوبناها عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة وكنور ودالا صدح يطبان سنة لنهي احنا مدذي هوري رسولك عليه الصلاة والسلام بعد البعثة والنبوة ملكي أباد هي النبي اللي قدقى كقضان صدحي اللباتن سنون هولا صدحي طبان كماكو كن هولا طبان كدنبان مدين وكن هولا صدحي طبان كوروحي صوتكي احنا قرآن كإنتي صبدا لأن لحية سدراتا سورة دول هي مكية سدراتي اللباتن سورة دول باها لأي طبان كدنبان سنين صوتكي مدنيو كل كان سورة تنزوم اللنبي سرجيت سيدا يقول لهم تعاي قضاء يتفيد أي قضاء لغيس وكاتو دوادي آيادو دي حيران سومرنا سورة دان كميد آي إلى قدرة ديسة إلى علم ديسة إلى الرحمة ديسة إلى حكمة ديسة هي تلمامة ديسة تاسنا وحي واجبين إيسا أولوه يديس إلا الرومايو قولا وحي واجبين إيسا هيا دا عشر كعاوة وكب الله بنا أيانا رعاة البشر بيكاضر إنسان كل بقى يبود مر وإذن رميه وسرع على قلي الدين تقاتي تخلق بأخلاق الإسلام تبعي عدي إسلام كوكتب عدي شيء سيقار النقوني خير الخلق بالنقوني ولقد كرمنا بني آدم انت أبوه موفقنا تبعي عدى مركوسا قادانين أسيبي سوى باغي كوياي شر الخلق بالنقوني انت المركوس عوتا أي أبو سر بدنياي وصدق الله في قوله إن شر الدواب عند الله سم البكم الذين لا يعقلون كل كمر كان بشر كتب حديثي باللقاء الله انتو سن برومين أخلاق الإسلامية نو سن قادرين. قال تعالى خبيوه يري وإذا مسأل إنسان أشوى جنسيه وحل لقاء الله يوادد إبيل وفك الدادك حدوثة تضرون دي وحي النفتي سلبة مالكي سلبة جنسي قيسة ليبا حدو عبسي ياي أمو عدر ياي أمو قاجة ياي مربع كلية وإنسان كدبا حدري تابتان سنعي له فضعيف أو حميل كريم دعاو حوتوغا خبه خبه وحوكتوغا إبا تدع تابتين نوعي تايبا إلا بكفيدو منيبا إساقو إنسان كي نقونا إلهي لله نقونا مركا وجلعين ياي طاهن ياي حنون سن ياي لبن ياي إلا بكو أحراي ثم كاكذا إذا خوله هذه أبا إنسان كيسيو نعمة برواقو وإن دمك اللغة فايدو منه من الله أبا حق اللغة سيو نسيا إنسان كي هو علمان مايا ما دمك وكان يدعو من الله جيرا إليه دمك من قبل هذا كلمة ما أصل في اللغة العربية من مكي ليرا للعاقل وما لغير العاقل مالك اللقاء هذا يوحن قريني سيد حولها كري ما بلليه لكن مالك وحي وحق قرن أيلا لا هذا من بلليه قاعدة داسي أغلبية واسدة بلن إيسابوا عاقلا ما هو اللوران كرا كما في قوله تعالى إلى إبليس وكيكو يري أشيك وريكو جيرتي يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت هذا بلقوا لي وأنا عاقل قولك النصية ما كان يدعو إليه ماذا لبي في تماشا بمعنى من إليه تاي وإبو شريتوك أيها الماماو النصية وهو الماما ما إب وكان إنسان كها يدعو متوك إليه إبا إنتو لبنا ألو توك أيه من قبل هذا كور وإلو بأي لكن ماكي لقفي ما هو حين غطي بمعنى من هدين ماذا يدين النمدوي بكي بو إلو بأي ودبكي لغا فايداي إنو حصوصنا ذا دبكي إله فايداي وما هدنقو قلتا وصعونا يا أم أدغما يا أحوالي لبارك نكا دبكي بو هالماما يا أما إله توغا يو هالماما هدو انتا كدهشتو قو إله ملكو دبكا باي توغا يا إلوغو انتا كليا تقف إيا قالمو إيا إذا بدرو إيا نهلالو غفلاي وحكو داري وجعالة وحوبة ويالي لله يبوين أن ذات الله مديال ويبون وحلا ميدا جرين أيو وحلا ميدا ويالي أمكي كميدا ساولا ميدا ويالي وحاو يسيني أبو وجعالة وأوغا عبصري وأوبري وأمغان قلي وأورجيي مركا انتو أبي اللوبي أيو عدنا أمكي أبا الله ميدكا بيغي لجدل مخيني حمت عسيد ارتاي نواكا ليضل انو انك لنفتي سكلميو عن سبيله ودني ابو كلمني ودني ابا محايا عبادة الله وحده بما شرع الى كره الا عابده وحي اوجد ايين اللو عابده وحلا مانا ايو اللا قابل شاقنا ايو ابا كره او نغضا ايو ودني ابا اي ودني ببدلي سيدان مركو لغمي سيد حقفو اسكو داري حلماني دو ايبا حلماني كو لاميديالو اسمي اي صدح نيحوما ونفتي سيئون كبال ومنايو جيب حراما وكوهر قاضي بكاس ايبا يري بول كسول الله وحاتر هذا كساو لغمي تم تعطى حيثو لكبرك قال لماذا هذا قليلا مالمات نفسه هذا هو عاكو دعا وقانتوني سيدان مركو لغمتي مال ما عمري قاعد أكلم عن أوسكاريات قاعد لا لا واحد قال لي مرة على ذاي ثم تعرض عيسو يكبرك قال لي مرة هذا قال لي مرة هذا قليل المدير ما بقي من عمرك قال لي ماذا كرا عيسو هذا ما تأتي يدي محاد نقول إنك من أصحاب النار إنك هذيك من أصحاب النار نادك إلا قيم بعد كميتاي حتى يبي لو ذي لم يديالنا أصلا يزاي ممكن اللوم يزاي كلي نارباكو قواعدون دا مال ماكن شكتنا شليو أمن هو قانيط أصلوك في القرآن كي نخبرني ترغيب وترهيب مرنا خير كي يدل كتال لزي علي زينا مرنا داد كحونية ودولة ليس قدقا ونجدل وهداية البشر اسكا ودولة على شألقو هداية هداية ننكي وركشة كيني ننكي لغاد ناري أمن أحد هو إساقا قانت إبعاد أحسن وعقيدة ديس هي أخلاق ديس هي سلوك ديس هي لغن كيس هي إجناد كيس هي أطرس ديس وحلم بأيبا أنكو حيران أنا اللي هلك ساعده إذا ساجدا إساقو تكنايا وقائما إساقو الله توقايا يحذرك أبصونايا الآخرة ما لنت عدن بأي يبكى بلن عذاب كذي عقاب كذا إسكائر علينا ويرجو فينا وهنقل ساقا رحمة ربي ربي دين حريص ديزنا شجينا يوفينا كمن ميول لمده ليس كذلك أما كالأول كي أعرم الله مده هذه أمرك حاكم لقاد لقاد مقارنة لسمية كي إلى حلمامي إلا مديالو سمية أعوك اللمية والغوشة كنا والغوشة لغن كيسا اللواء دعا كبير يمال بوات كذا إلى أبو طورة حمد أبو فلايا أدوني آخر إقاب آخر يسكى جرايا قلت من كان ذنبه يعني كورا مسكو مدبا لا وألف لا كن قرما مسكو مدبا قلت من كان لبعد ومؤمن من كان صورانا ومشرق بعض المفسرين سأزمان بآيات تلمان ميسا أيال ليري إساقا قرآن كان كفر الرومنا إبادة بدنا أمو يمالي وحقرين جيري إسواق بدنا مسلوب بدنا أخيار نصبه كل شيء قولاد أخرى جهلي إنا ينبا أقوني وين آخرة أقوني وين حلالي حرام كلا أقوني وحي إباو ربي يوحس ربي كلا أقوني أياسيدا أقوى عن ومن دمنا إبري خنان قال تعالى فدوحوا يرقون مرلبات رسول الله وحاصل هذا هل يستوي جن يا الذين أخيارته يعلمون إبا يقان جنة يقان نار يقان حلال يقان حرام يقان وحن يوحس يقان يو الذين وح لا يعلمون أوحد وغي شيطان هو قامين أيو نفي هو قامين أيسو إبليس هو قامين أيو هو هو قامين أيسو الدنيا هو قامين أيسو قل الله قراني أوه رالك إياه قراني أوه كعرون إياه قراني وان حلال قراني وان حرام قراني وان حق قراني وان باطل قراني هو واجب هي محرم هي مندود هي مكروه هي مباحن كلا قرانيني لبدا ما يسكمد با يا أوران كلا ويسكمد لا يسكمد ما هو سبب كلا وحوي إنما يتذكروا ويولا البا كم وحق قرانايا ووزمايا وحاهم وكلعانايا وعافيا أيو قادانايا لكن كلا وحميتا ويسكها بكسانايا نافر دارا وجد كان لقود دايو كلا أكيسا ماري قبل موغا قد ميا نوسي من ميا كل خوحان هبكسي لكل نور إلا قوف كان متبصر كا وحقرانا يا مسكع ليسا مانكيسا إنديسا وحجيلا لبدا مسيمانيين لا وألف الله شكرا إنما وحكا لما يتذكر وحاوا انسانا وحلو شيقا يقران ولول الباب إنجار قراتك خيقهم وإذا مسأل إنسانا تدعضو تابتو ضرهم دب دعواتوغا خبرو خبه بيسوطوغا منيبا إسرعو ببكي أولا نقرايا إليه ربي ثم كذبا إذا خوله حد إيباسي إنسانك نعمة برواقو منه من الله إيباوين حق الكسيو نسيا إنسانك إيوبايا ما أليه وكانها يدعو متوغا إليه الله من قبله إنت لبك لغا فايدين حدنا وجعل وحول يلا إلا إيبوين أندادا لمبيال إن إيبو أحلم إلى الله يلا في سورة البقرة والكتمر أحداث حسوسات وفي سورة الشعراء وكم الرأي في سورة البقرة فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ولوكتي وحيبا لمبيل سنجرين إيبين تلا وفي سورة الشعراء وأنكم الرأي كل عذابي وقلني اللقوي شيء عذابك كل أحد لا يرى محير عذاب فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم بخب العالم أدوك مركا أنه كل علي أذنك أنا وحباهين أن الله إذن لسمين في التوكل والمحبة والإنابة والخوف والرجاء والرغبة والرحبة كل كان إذن لسمين بان الله صنعي الله إن كنا ففي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم حتى وجدها القدر وجعل وحوية لله يبوين أندادا لمديان ليضل إنه نفسيسا هي أنك وكلمي عن سبيله وتدي حقها هي بجده إنه نفسيسا هي أنك وكلمي يقول صوبنا تمتع فحيث بكبرك قال لماذا هذا خليلا ما المهد نوشاي إنك هذيك من أصحاب النار أياك متاي وحيث متاي نمتعهم قليلا ثم نضرهم إلى عذاب غلي في سورة الغمام ما المهدونك أي الله رحينا يا حذاب خلفسا وانتبع لهينا مهودية فما نحد هو إساق قانت أداعى يا إبوي أنا الليل هذاك ساعديه ساجدا إساقه تكنايا وقائما إساقه تاقا يحذر إسكايل علينا يا الأخيرة أخيرين كحمات إسكايل علينا يا ويرجو في الآية رحمة ربه ربه النحريسيسة مياكي أورا لمدة لمدة معها قل وحاتر على رسول الله هل يستوي مصيمينهين الذين ذلك يعلمون يبيقان والذين كوا لا يعلمون أن يباب إنما وعك لما يتذكر وحوان سماه ورك قلا أولو الألباب إن درقرت قل يا عبادي الذين آمنوا تغفر هامر ايبول الى ان لغا بقو ايو بغدنتا ايبال لغا بقي حماها ليسك الى ليي وناكنا اللغوطة ذالي نتيجة ذا قيسو قال تعالى قلوا حاطر على رسول الله يا عبادي هنيق ايبا دومد ايده الذين دومد امنوا حق الرمي اتقوا كعفزل ربكم ربك اذن له اذن ابوري إذن معمولا يا سكيلالي وعد الشكيلالي نيسان من جتال أواميري وحو إذن فري حداد فرانسان واجتنابي نواهي وحو إذن كرابي كفباتان سكيلالي انتي بواطا ساسال لسكيلالي بالإيمان والعمل الصالح فومين إبال الروميريو إيا عمل كصوبا أولا قوتو لبدا سائقا لسكيلالي أو حداد سلا لسان للذين ذاتك أحسنوا وناجي عقيدتهم وعملهم وأقوالهم وأفعالهم وسلوكهم عقيدة ذولا هي قول كولا هي فعل كولا هي دقن كولا ذاتك وناجي قرم في هذه الدنيا دار العمل هذا جوتا حقا والو حساب سما يشاهر دون سوء وحيات قلب ساتي يا الله دون تاي حقا عبادية صلاة يقول فمجلت قولك إحسانك يا وحوانا جنت في هذه الدنيا الدنيا لن أتنى قد هذا قفك وناجي حقيدة ليس عمل كيس سلوك ليس وحوراي هاي حسنة جنة وصدق الله في قوله هل جزاء الإحسان إلى الإحسان حتى بلغ وناك سميسو أول بعد كذل منا لا وألف لا كنقر مايا وصدق الله في قوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة كذرة إن تعلى إبما جيسو كهوفا وإن تكو حسنة حتى مثقال ذره ونقطه يضاعف ويؤتي من لدنه أجرا عظيما في سورة النساء إذن حتى تذكر أدنك كو ونقف شيء التي ونقف كويال ما تقول من بعد وما دي هذه مركات وانا كي جهاز شعي انا تسميزو لكن بلا الله فقصة للسيالي سلطة يدد كاتب رنبا قرطة كوغو جيرا وانا كي مفرين كرتي وحال لقوغو يري وارض الله واسع حبادة اللقو أبوري ميلت أن لكو عابد ويلين عادي جوكتا تبروح الله يساكد عيادادا لاي سألك أغمر بركيكو واسع كل كان نلوش هذا بيا رزقي هذا وحولاً بالله بلان قادي وارض الله واسعة إلى ذلك سوى واسع نشأل الوعي كلمة حجر الله تلمامه يذيمك حتى لها جرتنا ببعت الآن ميزي حتى الميزي جوقتنا ببعت الآن ميزي هذا بانت من السفرت حتى السفرت أبا القدك باكتي آخر الوقصين أيو سروا كما الأبناني كولا بما قال تعالى فدوه يرينما وحكرماها يوفى صابرون فسك الصفرة صبر كهورين أوت الماني وحبس النفس على ما تكره نفس واحد ديني شلوه قسمه وينقسم إلى ثلاثة أقسام ستحب صبر كهوك إسلاما كو وطاع الله اللغو صبره وحي تكاليف تيدى اللغو فري أما وحى اللغو فري كورنتي أما وحى اللغا ربيك فقاشني قدكو سبرتي لابا وحي ألقى الله والقدر بفاتا بكر كاكا كوكينينا اللغو صبره صدح وحن شهوه هي حماها أي نفس جعشا لغا صبره صدح لابا مركز كدو بدل تجعلك أباكو أبوري عبادي كو سبرتي وحي قضي قدر أما صايبا كو سبرتي وحي أباكار أبا النفط جعلت كو سبرتي إنما يوفى صابرون أجرهم بغير حساب إذا المضاعفات أين لعملك صالحا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها صبرك كمجر صنك كمجر جهاك كمجر أما سكال عادي قاو أما صبرك أبالك كسو ما تصنع سيدوك لصومك أصوم لي وأنا أجزي به لما أغا سانك وحلق أبا القدعي فكسدي الله ربي وصومه جهادك مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لما يشاء إذا جهادك هي صبرك هي صومك لا تبان الله بالمجد كوانا لما بأوغا أصابرك إيا صومك جهاد كونا تضوب غلقور إيا تضوباتا إلا والله يضعف لما يشاء قلت أجي أن ترسني حتى دوني سوى صبري إنما وحك لماها يوفى الصابرون تتك دلقاتا وحلوه فيا أجرهم أبا القدكو هذا بغير حساب ترى الآن تدو قل إني أمرت صوبنا عليه الصلاة والسلام أوامرت أبا فري أهل أبا إنو عابدو ولبنا عبادة أبا أبرحت له أحداد عبادة سمين يجد لكن شركي يرونيو يصنعك هذا عقلان وهبال قال تعالى إلى وحي يقول أشك رسول الله وضدك وحاكر هذا إني أنا رسولك كلك إشك لك هذا لأيو وأمته سمعني وما ديسي إساق إدابة صعدان ويكو ترسيهين ورجيب وكلوه هبرتكو قورعين كلك وما دادانا أميقا يكو قورعان تاي كل حاتر هذا إني أنا رسولك أميرت وحال لي فرد ما جلبا في علك اللوب بنيهي مركا من اللوب بنيهي يا إني نوغانا منا مره يا فرد كلك سيدان وكلفا علك اللي تكوريهي شاكمو مبعنا حسولك إباك ليتا وحفر أحد لبان أو حفر ملك إذن كل كهدو إرادة أمرت والي فرق أما أو إرادة أمرني ربي والي فرق ويسكمي ملكي أبال لحسو إيه ملكان لحسين إذكال لك مقاطع ملكا أسبابا فعلك الله عجبه للإلم به حدين لي كان نصعانيه مثل قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيف إنسان كواحة أمي ما لي كان سلم يقال هلا أمي إذن خلق الله الإنسان إن ليه يخلق الإنسان وفعلك لقوي نبدي عنه ومرت وحال لي فري إيبا لي فري أنا عبود إن أنا عبود الله إيبا وين كذا هذا كلية ليس كدوني مايو مخلصا أنا وبرع تراية له إيبا الدين عملك أم إذك لإيبا لو داجيني ومرك ألا وأمرت إسلامك فليش أما أدنى واحدة كتا جايزو ولا جدال على بدر سيوي هذا محوك قدر إيسانا خلية جميلة قدر إن العبادة لا تسمعين أيدي وحن مامورات كطاعة تقولين أيدي إيا وحن مني قد كتا جايزي إن لقوق جنة يو لقوق جنة بدافو تاسي شرك ماها نبدي عانو محاسة مهمة إن أولا جدال تاي بدر سي والأمر كيسي فلن أيسو وإرضاء له سوى تغالي قليل وحن كره كان يدن بدا وثنوي واسكري ما نعيان لكن نياد هذا تأثر كمك الله كفر سبحانه عز وجل إني أمرت وحالي فري أن عبد الله إن أبوين كالي عبد مخلصا أنا أبرع تلعي فهو أب الدين عملك محاوه لي وحكرات الله وأمرت مرلب الحق أب وحالي فري لأن أكون إن أنا هذا أول المسلمين أب إنه كان سنتا ويسببت من هذه الأمة ومدان أمة معاملك إن أنقفت كوباد أنا هذا الله فري مركي بكني إلا عبده أما اللوه كان سمو وحي لو قبت بعد أيارك قل وحاك الوطر هذا إني أنا رسولك أخاف وعبسا من عصيت ربي خبي قلي هدان قار مرو مركي سكال لهذا عذاب يوم مالين عذابك عظيم وين رسولك وين وحي أمرك أن لفرق مركو نولي بول كل كمركة دي لحاصين أيسو بترك ما أمر به وحي او كفر اي كتنين دي مركة اللي باكو عازين ايسو اما او روكار اي ادر در ايسو اذن يعذاب لو مدحيو شخصية اللي اقر اللي حنن مرة فاك افضل الخلق على الاطلاق او دعب النبي او قيم بدنا قال لي لقول له امر ايبو اني انا رسولك اخاف وعفصنا ايا ان عصيت ربي خبك اي هدان عاسيو عذاب يوم مالين عذابك عظيم من وين ايانك عفصنا ايو قول أوامر يبلو وحاتر على الله أبوين كلمي مفعول كسيد اللور مريين حسري إيا اختصاص بفايدين إذا أعبد الله ألا نعبد إيا لكن الله دي واهر الله مريين أعبد كذلك الله مريين وحل عبد إيا أبوكو كوبانيهي الحسر والاختصاص كمال أبوكو كوبانتهي قاعد كلمة لعبد كرامال إياك أديك كلمة مفعول كبال اللور مريين لأن نعبده حدانا دوماد عدينا قدقنا عبودينا استعاندنا يضع عبادون وإياك أبيك كريقة أي أن نستعين نورك ربناه قل وحاطر على الله أبوين كلي لأن نعبده عبودا يا مخلصا أنا أبرع ترايا له أب ديني أنيك عملك أيك أنا أبرع ترايا قل كأنيك موقفك أيك واكا ويديش أيك أما إذنك مشركين صوماها فعبدوا عبودة حتى يديدين إلا كنقي عبودة أيان إذنري حتى تائق ديدين فعبدوا عبودة ما شئتم وحي أدونتانو من دونه بغير كيئة عبودة أنا قلت موقف كي ويدين شاكت ألا كنقي بان عبودة أنا عبادة وبرع طرايا ما يديدين وأدونتان سمي وحكذا بيقوك إذا نمك غير الله إلا أديو وحكذا بيقوك قل رسول الله وحاطر على إن الخاسرين كوبا قولي قوض باعي إله غير كي عابودي وحوّي الذين كوبا خسروا أنفسهم وهي خسارة يعدونك كوبي مادو خسارة معوضة عنها خسارة بدل لديك إلما أتيك هذا مالا بسكلا لنكرا إسلام تأتيك هذا مادو فقورسا كرتا حولو أتيك دافان بسكلا لنكرتا إنو أتيك هذا عن بسكلا لنكرتا لكن ما كان نفطه يكاد بحضه محب غضان كرده إذا الخسارة كان قدرا هو النفط إذا المركز ويله وقول لما تأملنا مليئين قال كسيدا نفط الله خسارة سلو يفضع لك قليا تلمي عقل بأبكو يالي حل باللقود إيبي أوامري نواهي فسول باللقود إيبي من باللقود جيي انت عدنا ولي بعد نفطه دي وناكو سمي ويلي كل كاسة الدنيا هي جنة دين الله علي حذاب من فورت اللقوق لي كل كان نفط هذا خسرت يا ويلك هذا النوران لا كل عندي وجدسك كل وحاتر على إن الخاسرين هو جوري قط باي الذين كوا خسروا أنفسه نفط هذا يا وأهلي هندت هذا وخسارة الآخرة تعويض مل قرابية قاران مل إفشا مل فرم يوم القيامة يا مضمان انت اذا كوه هوغي النفطو دي آلكو ده عذاب لغو مروريه وهي جنة دي اللي قيلها لو آمنوا حتى يبروا مايا كوهسا خسارا كوهسا يبجري على تنبهوا وعلموا ترالوغو اوغادا ذلك خسارا هو خسارا اي الخسران تعبال المضين عد لاخو وحينيه كوا بكلي دي عبود اللجوار من فوقهم حق كروا الكلين ظلال الخاص خاص في عمية ما يوان من النار خاص النار كميلة أي أكر جبكة وظل المحمون قيق عذاب هي أرن هي مجد هي عريري هي قرمون باكرك دلفورة حق عصمة لانتا ما يا ومن تحته خاص وظانا ظلال المجد بقى فالحملة أي أدومها يبلغ الدقاية ذلك عذابك عقابك درنبا يخوف الله بوينك وعبس قلينا يا به عذابك سباد مؤمني أدومي سيبر ميي وعسوك وعبس قلينا يا وعلي يا عبادي فتقو أدومها يقال رميو اسكيل علي وحا من إيماني وصال العمى اسكيل علي قل وعاصل هذا الرسول الله يا عبادي أدومها الذين أدومها أمنوا حق الرميو اتقوا ربكم خبك نسكيل علي بالذين فدوا إليهم أحسنوا ونازي عقيدة عملك في هذه الدنيا أدوية قدها ذكوان أكفر يبدع عظم نغضي حسنة جنة إليهين وأرض الله ذلك يبه واسعة مثل السموي إنما أحكال ماها يوفى الصابرون تتكدر قاتا وعلى الله ما يسكر أجلكم أبا القدك هذا بغير الحساب ترى لأنت كل وحاطر هذا رسول الله إني أنيك رسولك ومرتوع الله يفري أنا أعبد الله إلى أين أنا أعبده مخلصا أنا أبرع ترايا له الدين عملك إذك لو أقدري فأمرت فحكى الله يفري لأن أكون إن أنا أعلم أول المسلمين ورباي الذين كوا خسروا أنفسهم نفسهم وهي وأهليهم حاسس خالي يوم القيامة قيامة لما لم تهد النار بغروري هو ساء فلا هو تنبه وعلم فرارك وقال ذلك كاس هو إساق أيها الخسرة خسارة على المدينات لهم وحيليين من فوقهم حقا كورا ظلال الفص من النار وقيق يبلو هي مقدي ومن تعتهم حقا هوسنا ظلال الفص قال سمع عذاب ذلك عذابك قابك درنبا يخوف الله أبك عبس قلنا به عذابك عباده أدوم بي سر مايي أيوة أغدق أيها إساق أبولا أيها يا عباد أدوامها يقول فتقول هميك يا باي رباقا والذين اجتنبوا الطاغوت فترغيبك يا تغيب خلقين نقلدي فركب عني قلدي فعل وقوك وحسن ما انت وقوك لقبل الله باي طاغوت إلي عبدا ما هو طاغوت ما يعبد من دون الله سبب طوامع فعلك تغاب كإيماني بل كتغاك إيما دانا حد قدبه إبادة إبا كريم يتالي بك هذا إبادي كلا عزو ما شلات سبوا طاغوتو كل كعبادتنا معبودو أما صحيح عبودو أما حتيك عبودو أما المخلوق عبودو وحد كجل ساطقيان وحد قدبتن قال تعالى خبوحوا يري والذين أخيات إذ تنبو كلا راضي الطاغوت وحا إبا كسو كلا عبودو وحي كلا راضينا أي عبدوها أغدر العبدة هو عبادة بأي شيء من أشياء العبادة عبادة أشياء هذا كاملة من الأرض غيرك أبيا هو كفق علي وسوء عيالا وأنا أبو النغضي إلى الله أبوين النغضي لهم كواهو إليهم البشراء فرح كريم قرم عند الموت وعند القبر وعند القيام أدي الليلة عند الموت وحاوية قارت وقت قوض لماذا وقوية ماذا ملك نفسك قبل لها انت هي النفس كبيح هي بشارة المنيس وعد ركتين هي بقف محتضرة وقت قيسي دماذا وسكرة لو قيري الله في رأيه حتى دوت ماذا استقال الله بض عند انك كنت ليلة مالك وقودا بيسي نفسك بحيث عندها قلق انتو كبيحيه يوحيش دوراي إلى أن نفتح بعضه قالت الله يسوق خبت الله يسوق على علي مركة أي بشارة وكسعطة وصدق الله في قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ستنزل عليهم الملائكة ملائكة مركة كسعطة ملائكة وحيلة ملختين كجرى نفتح وكبح حيثة وحو كبح يا انتو يقيني الدنيا دي أهلك أولادي وحبوا كسجايا آخر قابلين آخر وما الخطر ما يدان من أرد كل كأوه رجع لك تقايا لهم الفرة هذي قوم بجيني بكو قبضا حتى طول صفريسو المعنى كتقايسو علوشاكو قدومي كل كمفارقة مألوف وعلى يقيني كتقيد سمشاكولي يقول لباتا داكو جري ملايك في ماني وحلقوا رنايا ألا تخافوا ولا تعزنوا وابسروا الجنة التي كنتم تعدون كل كأوه حلو بشاريين سوى لمنه حماشي بلقيه ملايك يسواش عتمي يلو مرابا من ملحا ديكتي مادو توحيك علي حقا لوغي من ماي بدي هديك من الله سلا ديبا دينيس بدي هديك من الله سكا ديبا دينيس حقا سون كيبا ديني وحين نقول إسا ديبا دين لك بريديو السلام عليكم حتى لقيه إذن مركانا ملايك دي حسابي اغتمي قبرك إذا يواسعي جنة أفرورتي أو بشاري سي مركانا قبرك حسوك قول كسيبا ودليلا القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفرنا فسمد أين سمعين قبرك إنك تخيقك باقي عن مالي مركز بأم النار باللوك الدين أيا أنا جنة اللوك الدين ناسي مكبحو قيامو تغي قيامك مركي لتغينا ملائكتي بابا مركا قاري ما نيسا تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدون إذن كان مانتا إسكالا لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة إذن لهم البشرى عند الموت وفي القبر وعند القيام يا الله بشارينا كل كاسا يبيري سبحانه فبشر قلني هروات الماني وقلني أن يبو حناهين عابدي ألنا أولا نقطي الله ظل قلوا بشاريين أمر ما رسولك إيبا فري بيري فبشر أيها الرسول الكريم وحلو بشاريسا إبادي أدوماه قل الله قادم قوة قوة مكوة رسولك الله فري إنه بشاريو الذين أدوماه تستمعون دقيسا القول هذا الكيب قرآن كيف يدقيسنا هذا يدقيسنا فيتبعون أي رأي أحسنه من كان قرآن كأوشيكي أولئك كوة أي الذين دادا حداهم الله تبوين أنوني وأولئك كوة هم إيقا أي أولو الألباب قل كوحب الأنباب أولو الألباب عركتي حواس اللغوشيكي كوة مركي مغلان وركي كل نغم مركبة دمكع هو سهنون إلهي كوك وقري إلهي هنون سيهن هندر قرد ميهن كل تاسي وترغيب كي لين جعلي سيه ودوينك قرد إلا بادر أفمن العد حق عليه كلمة العذاب تسولك عليه الصلاة والسلام خرابوا لها نار أوهي قضي أذير كودر رابي لأهب الأورنجي لك أسو هنون يا خير لجعل علي هنان ستمدر وهو يقف شقيا لوح المحفوظ كان هو قرنت عشقينه لأن إيمانه سنوه تلقلي ما رأوا ما يجمل فريدو مبد بادين كردين أفما نعاد حقا واجبين عليه كل كيسة كلمة العذاب عذاب كلمة واثقة وعود سام لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين نبكي وعيدك قدعي حركا قدر مي أفأنت هذه الرسول كامية تنقذ سما تبعين كرا من عفين عليك سرًا كل ديك الله وقدر أي أقران تاعي إشارة ديوك بجوعة أمري جريانين حلام لتجي لو ما يسجد إلى هذا ما كرين كردينو لكن هاي يسوع وكايا لن كرين الذين دكا اتقوا ربهم شبه دكا كباقي لهم وحيليين غرف قرر كرة من فوقها قرر كقرر وحوسي الله غرف قرال كلا مبنية ذهب هي جوهر أي قرال كد سيهن تجري وحجرير أي من تحتها قرال كهوستوضة الانهار الأربع نار اللبن والماء والعسل والغمر الدرير أي وعد الله يبوه يبوه لا يخلف الله يبنى مقود يلو الميعاد يبوه يلا هو عقفك هذه يبوه سميه وأميره حسن كسين أي أما ماشا سنكوه إيمان أيا أما وعا سنكوه قبان أيا حيالا بذن وعواربا وقفك يكو إيمان كرا ويبوه إنسان فلين جارتين كراجرة تأخمد جنة حما حدو قبان وعيا وخلق الإنسان ضعيفا ليكتما حدو إلا ذنة حدو إسكاق الله ذنة حدو كلتو ربين سيقا يئينا وحيالها تابشر كبالله مدو خاضي دابين كرا إلا محل دابين وحدو إلا ذنة وحدو وهاي أي ما إدبع قصب إيسا قلت إلى وحو الشاقي حداد أركتيا حدادا أركت اسكو منه حما إلا لا يضر ربو ليسا وحما وايو ما اللحظه خلوه ما يقال إن ربي على صراط مستقيم إن الله وعد الله إبا يبوهيوه لا يخلف الله إبا مباجيه ما قوب يالو الميئات يبوهيالو والذين أخيار إتنبو كالهرادة الطاغوتة وحلوحة قدبو أن يعبدوها إن يدواغيك سنم يا شيطان إيا سحر إيا أجرام إيا أموات إن العابدان كوا كالهرادة وأنا أبو النقضي إلى الله أبوين لهم إليين البشرى فرح قليل سنية ذنب الله لعبصي أبو غلان فهو بشاري عند الموت حدين الضحايا وفي القبر حدين نقص علي وفي القيامة حدين آخرتك مالب بشارة أوتان فباشر رسول الله بشاري تبادي أدومائي الذين أدوما يستمعون المغلى القول أريق أبي فيتبعون الرعى أحسنه أريق أبي معان كبدا كوانا كبدا ساعه لكي سيكتك أقمه اسمع الله الرب حجة كبتاي القرآن حجة لك أو عليك أما وقوم الخاتف رأي مركات رميسي ادرع علي أما إستقاكم تراكم ونقون أي سادق لكم بإلهي لا يقال فيتبعون الرعي أحسنهم وناكيسة أولئك كوة الذين دل حتى هم الله تبوين عنوني أولئك كوة هم يكلم أدبا أولي الألباء عقل عاصمات قبا وصاحبه إن أركر هذا أفمن أحد حق واجبي عليه كركيسة كلمة العذاب عذاب أرقي أكون واجبي وعذاب الله تلك لي أفأنت هذه قمية تنقل كرنكرة من أحد في النار كسرا لكن أيش الذين أخيار اتقوا ربهم إلى كعبصلي لهم محيليين غرف قلال كرة من فوق أكر كذانا غرف قلال كلكسي يلانو مبنية لبسي أي تجري الدراري من تحتها خوستيذان الانهار وبيا وعد الله إبا يبوهيو لا يغلف الله إبا مباتيو المعادة يبوه يلو ألم ترى أن الله وأدلة توحي هو إبا هي قدرة بيسا هي علم يسارة هي رحمة كجر تعدنا سيدة أبوان نلوغل إياي إنسا نلابوري حتى نوحا نبهنا إليك نلوغل ما يستيري حتى نمرس الدعاس إيمان لكو توسير نعمة الإيجاد والإمداد ورسعة قال تعالى سبقوا حويدة لم ترى أي واحد بفاعل نغمك تصولي غير كسبة موازا أركين قوضا إنها كوهين أن الله يبوين إنو أنزل الدجيو من السمايكم ما أنبيه سمايكي خبك داعي ماركي سدنية فسالكه بيه صمدك كان المحوقات سيئي ينابع إلى يالبرقنا يعقلك يالان في الأرض دولك بيه دولك ماركي قال أنا أحب يالا دنبالا إذن يصدق دموك الماركي النية قولك بيه إلى صمدك كان يدولك اللوحكي يالبرقنا يسكسعنا أما هل لقضوا أما يالا قضي لك أكي مادين دولك أي مادين في الأرض وبيه الهن نقضين ومشيه جدمية ألا سمري يمية في الأرض ملك القدريسة ثم كالقذانو يخرج وضبحية به بالماء به سمده ككاني ملكنا وكبرقيا زرعا بار فقالان لعونا مختلفا ملك القدسيني ألوانه من البيالكيسة وهو أبعي من تاسو قد وخضرة بيه ميرو بيه حبوب له أيها بعضي فقال حياتي هدين لقاري ثم كالقذان يهي جوان قاري فتراه عينتي صوب علي عقارني أو حدوث يليس مصفرا يدو قدودتي مكان دنباي عداتي أنكاكتي بربورتو فلا قدودة كوريا كيانكي أكسي دنو قدودة مصفرا إنو قنيس إسفرار كواسيلة إيان لعبه مرندو كروه ثم كالقذان يجعله إلى وحوكي يلوحي صوب علي حطاما بربور أنكاكي إن في ذلك أرنت قدها دو حاكوسوغا لذكرى وآلو قدرة الله لغتسي كلك إن القيامة ما لجري يالغتسي كلك كونك يأونك قارر كاغا أي أدي الذي كموقتا وفي أنفسكم أفلا تبصرون كلك أدال إبا قران لهاي وقوموا قطع دلالي لقو قران لهم إن في ذلك أرنت القدهة لا ذكرى حسوسي وانا كسرا لأولي الألباب من دار قراتك عقل بوضو عافيماتك قبو إهوون إيا سيدان إيا كبر إيا تغليب إيا أنا عن قلب بوضا قالين أي وانا هل كان سيطاق قدرة في أبا مجيدا أفمن أحد شرح الله إبا في ذي صدره حبت كيسا للإسلام وفي ديه وفهو إساك على نور وضع أذكرك أتخلصوا من ربه شده إذكرك أغلصوا إياه كمان لميضة فيقى صدره في ألافة تعريرية إن سلاح صدر حبت كاك إسلام كنه واسع من لغضه ونور يغرفه الله إلى أبا نور كاسقنا ونقوقنا أدوما قريبت وكرره أي قلبك وضع نور كأباكوقنا حبت كيبا فيدا حق جعلان ايا فادل كن عالي قل كاقوبك نورك او كنجيرو وحلقو قران ايا وحمينو مغلا موغولا وينو اركام موغولا وينو كهدلا موغولا ويغ يغصون ايا وانع ايا وارهر قبيون ايا نورك ساقل بيجي تكجي قل كاوانتي رسولك عليه الصلاة والسلام ايبا او ابان شاكتي تأوهير علم نسلح لك تذاك سو انتان حبت كاقي واسيري إيمان هي يقين هي طاعة هي تغوى هي الرن هي دلقات هي جاسمين سو كما بحيني ملك حمان مالك سمح قباته قلبي في خير باكاد حمان وداكو مالك قلت قفك سلاسة هي قفك قلبي في سنتين العريرية شركي هي النفاق هي كبر هي جهل هي عناد هي تقدير لنتلك لي لغو قفري وشر لك بحيني وانا نجري رضا عمسكم مدبع ما أوران كرتا ويسكم مدبع ما أوران كرتا أفمن أحد شرح الله إبا في ذي صدره لارتيسة للإسلام إسلام لماذا هو في ذي خير جعائلك وفهو إساك على نور نور كركيس كسوغا من ربه شده إسبوغا سوغا ليا كمان ليس كذلك وفان ساعهين منه لم يجعي لم يدمعها فويل للغاسية قلوبهم من ذكر الله يا بوي بقضى قرآن يسيد واحد الله يو وفك حبيب ملالي يشك لي جالي كجيرو قرآن قال لكم عدنا يو قلكم قرآن كيدا حسين لي إله قرآن كماركم إهلا قف وإتق الله أودي بسلو حق الله شيك أودي بسلو كتابك أمقلي وايو حميري كري وايو حسين لي إله سيدي يا لمر فهودا ما تيم وحوى يقفك دواء كجي غدا سيدي لي يلا فقاتلتو وحي كل هذا يقفك وادمانا يا كمال لكن كلك حيدي دنيس وبنتان فهودا لأو قالوا كأقول يجيب الكلي من ما يرى أولي من وادمانا يا كمال رسالي سوفق لنا يا يا مسكالة قاتل سيدي دواء تكي سيبا دنتان حيدي دني بانك دواء ديبا كسوان نقطي حافظة المجهدو قول ما تقال قريك سيست من حيثي سبقنيه يعني ودوينا كاسا الله باراي وكل كان مسكحي وقت اللغوطة بنا كل كان قوف كان مركا قرآن وكوكا لبو وعلامة المنافقين وفي سورة البقرة وحنكسوا مرني وإذا قيل لنتق الله أخذته العزة اتق الله كشي كبرايا فحسبه جهنم هذا وديار فهود ما تي تنطيب إلى متاي فويل حذاب قابدر وعالة للقاسية كوة الكلفتي قلوبهم لابيال كودة من ذكر الله الله إلا سوق هذا القرآن يدين روشيكو أي إلاب صدا لك اللفتي القرآن كده إيه داية إذا القرآن واحد داية سيدي الأورنزي روك هذا سيدي براياشا القرآن موغلا بسم الله به إنك موغلا فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله بسم الله واحد ديني أهل نارو قالوا حلمان فويل على فرعون على من قاسية قلوبهم لا بيالكود قوة ينقتي من ذكر الله إلى القرآن كي سدرتي إلا أنقتو مركي أبل حسوسيا كبر يدرالك قاضي كل كاسة يبيري موقف قوضية المعمل سيدا الله حكم يارك كل هذا كفر برال المبين هذا النبع عدد يكون سجين وحينه لذي برالك مركيسان وكلا المبين نقدره أما بلئيب نقدره صاحب كاسر الجمل قول ما لكن هذا البرال كلمي إلا سيغو أما بلئيب نقدره مبين نقدره إنه الصوحون والغيابة مبين هذا نقدره وقول ما ذي أولئك القوة في ضلال باذن من قدر أي يكون سجين مبين إسكاعا أنه نزل هذا الحديث أصحاب رسول الله خضوان الله عليهم أجمعين يا صوبنا الله أبلي وعين يا رسول الله حديثنا والكاقوة معاني نوشاك هيا دي بابا سمي وعلى إذين شيئا يا قرآن كفي عوام وعلى إذين شيئا يا قرآن كفي عوام قرآن كفي أغريه قال تعالى فدوحي الله إبوينا با إنك إذا سؤال من صوبنا الله إبوين أي أن نزل نجزي أحسن الحديث وحلو هذا لك الهوة أكبر أيها إبادجي وعم عين كتابا قرآن قرآن أيها إبادجي كتاب كاسو متشابها إسواك وصوت عن يهي يوانا قيسا يصوه هذا لأيو أيها الشبه أيها مثاني الله باللبع وعدي يوحي حلال يا حرام أمر يا نهي نو انتي بلقوا على هذه مثاني الله باللبع وانك ماك الله أغرين أيو تغسى إرو وحيتيك لحونيس فما كمان لحونيس وكوركو سانو قنايا منه قرآن كدرتي جنود الذين كوي كوركو هذا يخشون ربهم ربي قد كبقاي خشية الله يبقى عبسدي يوينينتي قفقي قلبي ميسا كجيرتو كورك قرآن كمالك اللقا قدبتو فوسي خشية كجيرتا كوركينا قرآن كي كوركا محملك روان لالايا سيدا بردية لغو توري سنة عدسة الويقة ممنا عايشة وحورنجي ما كان يبتوه إلا إيقا أقبل إنا إلا إيقا أقبل واكلا قران كلا يلو وحيكم أدك الجيرين سيكو قلا قرانك أدك وطرين كليس وحيثين ما كان يبتوه يهدان بدلمو وانجير نقوله وانو يوال إيقا أقبل لكن أدان كعمهانا فورينا أيو إسكان ذو الله عزينا أيو وانقارب ضيمون أيو إما موقف قبولي إذا تغسى إر منه جلود الذين هو علامه وحيد أتى لعدتك الله كبقى تغسى إر وحاجر رحوته منه قرآن كدرتي جلود الذين كوي كركو ودبرن كولا يخشون ربهم كبقوت كبقى ثم كقدر آتالين وحاجر جلودهم بدن كودية وقلوبهم لابتي هوسه إلى ذكر الله قرآن كيبين لو شيئا أي مجل كركا سيداس لشيئا إلى ذنقوتي وحلا كسبان كرامتاي ولا غير رادين كرام ورعلا اللوه اللي كرايو مايا ذلك أرنك هدى الله حلون أبوه يهدي أبوه وقوانو ليا بيه هنونك ما يشعو قفكو دونو قفكو مركا قرانك كسو كفكرونو اقلي وايو اقلبك جيه كوركيسا مثنا وقران كسامي وايو فما يضلل الله قفك أبلو مياي فما له كأبلو مياي وما سقناني من هادي أحد هنونية وما سقناني ولو حصلت مقارنة وحي البير سبحانه أفمن أحد يتغي بوجهه وجهه سوى العذاب كيلا لنا وحي وجه الله حسين يوم يصحبون في النار على وجوهه وفق ملك العذاب أيه عذاب ماله تبطوحه وغرين أيه وجهه وصدق الله في قوله يوم يحمى عليها في نار جهنم صدق ذو بحوى زكاة الدين أي بر لو بدل أي النار تلو عضين أي قوت عضات سيلا يلا يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم وجه هي لنا هي دبر كان لوغة جنان وجه وماشا قفك مزيشا وهنا قيم البلن حق إنو الربو هي إنو سربنا لك قرن أيو ومرك حق الله سيقو وجه هذا أروريو عندها اسمه قبضو قولك إسناده ونافتي وجهك الله قبل الله باي أفمن أحد يتقي إلى لنايا بوجهه وجهه في سؤال هذا على كيسا حمام بلن ثم القيامة قيامة لما ننتهي ميا كمن ليس كذلك قفصيل آهين وكآمنة وقيل وحلو إيرا للوالمين تلك قردرا دقونا لمية ما عذابا كنتم في الدنيا هو أنجرتين تكسبون هو قلب صلو بين الحق لبيني يقولك ما بالله أمدة وأورنجر كذب الذين كذب حقوا حباني الذين كوي من قبلهم ومدان كوري أي حق باني من قبلهم كوان كهر فأتاهم العذاب عذاب يباوح أقيم من حيث مال لا يشكروا أي اندرامك فأذاقهم الله يباوين وحود الأنسية الخزي الدل في الحياة من القدير الدنيا هو سيسي والعذاب الآخرة آخر عذاب كذا أكبر من كهدوك كوين بلان لو كانوا هديين يعلمون كوهو حبو أمثلة لكل لهداية البشر سلوا هنونو قرآن كبات أول ملقة سيء ولقد محرمة وربنا إنا نيالي إنا سجدك في هذا القرآن قرآن كانوا كانت قديسة من كل مصر مع مال لأرك كل قد أيان ضدك أيالي قلت يددنا لعلهم ضدك مدنان تولى يتذكروا إلي وانسماء وحمثلك الله تصي قرآنا إسقوا قرآنا عربيا لغدا كيم غير ذي عوج قال أمد صاحبة غير كيا لعلهم مدنان تولى يتقون إلي ألاب كيسك إلالية قلت تمثيل كارك إن هبي أي دوف إسم الأيهين دوف كارفقنا أي دبيعة عنيهين أفر بكسوك أفر نمبوك الحياة دون أفر بإسلال كل كاسو مديري كالي مدنا كعو حق أدبو يري مدو حويري فريسو مدنا كعبو يري شبحينا ما يقل من كرية تالي مركو دبيعة في عن أول عريسان أي خرشبو أدر أي إذن من كان وهو قبا هدو البط لجناني حسلنان من كان وهو ليري من ذلك فروح لسارك إلى كله مركب عابده فحاطة أبنك غفك كرية ترى اتجاه بعض الأذى الله كاثر رأي أحد كان سقاك وقومالي لكن مركب إلهي أدومي انت أفكد عايزي ماذا حوالي وقال تعالى فبوحو يري فرب الله يبوحو يلي مثلا من ضرب الله يبوحو يلي مثلا مهما شجرا له مهماه ومن بها مثل لك لكي مثل بها من لك لكي سلمجي فيه منك قديسة وحاكوسك شركاء قوة إسلالة متشاكسون تبعات حول يو الرجل أن سلما انقره سالما انقرك له بدبادة قبل الرجل منك ليسالة إلى وحوه لهل يستويان من كان همات بابنا تبعات حول قد عايا إيوم نتكا نالك عدل لبدا مسيمين مثلا لقنية المان مكسيمين قل كاترا كما سني حتى بوركي وعجل هدونك موحيكا مغلسكا بكرية كحيرا هي ملكا كان لغية سبوني كدحية باكا وركي الحمد لله حتى وركي عذابي الله ما أغلى بل أكثرهم بل أنقض لا يعلمون حتى كرن مريم إنك ميتم قال موحيكي سيدين قريبا رسولك إنه ما أنت بما يجعل أنت أي يجعل هذا مركاسا اللي يلعدي قريبا هذا جعليه هذيك إياك بوان لما نيسا يريد تيك شمال أو حقوف البكو لما نيسا كلك محال لك تيك سنة يا قريب هذا والمصلحة يجرد إنك هذيك رسولك ميت مثل منايات وإنهم إياكونا ميتون هو بمنايان فلا شماتة في الموت يريد فرح الملع وقف الحقات دي دني حدو مانتا بنتو حقو فرح إنك إلا البركة بيني وحبا ثم كذا مركز أذيك إيا إياك فاديمتان إنكم إذنك سالة دومي أبوتين يوم القيامة قيامة مالين سادة إنت خبكم خبكين أكتبات فاختصمون كمر ميزان الكاسة دبهان فهوك رب عيو ألم ترى هو هذا نركي أن الله يبوين أن ترى إنه تجيه من سمائكم ما أنبيه وفسلكه وبيه قاسيه ينابيع إلى برقانية في الأرض تلك قلها إلى كيال ثم كذا ويخرج أبابيه بحب الماء زرع بار مختلفا وكلا قديسيا ألوانه دارت النظام كذا ثم كذا يهيج وانقري عيسو بحي وفتراه وحجر باركتي مصفرا إساقه قدوته أو النقضي ثم كذا يجعله تبوح كيالي حطاما من بربري إن في ذلك أرنتا قدها روحا كسوغا لذكرا وانو لأولي الباء وحين دار قرر أفمن أحد صراح الله إبا فيدي صدره لا ابتيسة بالإسلام أفيدي وفهو إساق على النور افتكركي قصرا من ربي ربي حقي وقصرا كما ليس كذلك خفان صاعي من لمد ياي لمد ما فويل على بقاب تروح على الخاصية قلوبهم رابي الكود كوي أنكاقل من ذكر الله إلى خسيتي صدبت إلى أنكاقل أولئك كوة في ضلال هذه بيكو سكيين مبين الإسكاء الله أبوين نزله حوت جيل أحسن الحديث على القوة الرماكين وناك بدنا كتابا بوت جيل متشابها تحدى إيه وناك السبوء أقل مثاني الله أفلام ما يو تغشى إغرو أي قمن دعون إيسا منه قرآن كدرتي في الودو الذين كم يبدن كولا يخشون ربهم شبه وتقبقا ثم كقلا سلينوا حتى بعد جلودهم بدن كودا قرية مقار كودا هي وقلوبهم لا بيال كودا إلى ذكر الله إلى حسد بيوت بعد ذلك كان هدى الله هنون أبوه يهدي أبوه هنوريا بيه هنونك من قبك ويشاو أبوه ندعونه ومن فوحه نقل لله أبلو ميو فما له ومسقنا من هاد أحد هنونيا أفمناحت يتقي بوجهه وجهي سيكا دورايا سؤال على حلاف كانوا أمام بلا يوم القيامة قيامنا مال انتهى كمن أمين من ذلك وفو حاكبة ذلك من يولا من يهي مايا وقيل وحلوه إلى الظالمين كوي قردر صلي ذوقوا لدمية ما حلافا كنتم هانجرتم تكسبون كوى قرب صلى كذب حقا وحبانية الذين أمروا من قبلهم ومدان كوريا كقذا الفاصاهم وحاوهم العذاب النار من حيث مال لا يشعرون أيام دريما فأذاقهم الله كبوين وحولا فيه الخزي الذل في الحياة نور القدير الدنيا وصيصة فالعذاب الآخرة آخر عذاب كذا أكبر كوين بذل من عذاب الدنيا لو كانوا هديين يعلمون قوة قرن أيام كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون فأذاقهم الله كبوحوا لذنسيي الخزي الدل في الحياة النور القدر الدنيا وصيصة ولعذاب الآخرة أخي عذاب كذا أي أكبر كوين بضن من عذاب الدنيا الدنيا العذاب كذا لو كانوا هديهان لهاية يعلمون كووحوا ما كذبوا إبا مبانية ولا كفروا ما إيان قالوا بين إبا حبيين أغيوا ولقد وحقب ربنا إنا نؤيا لي للناس دادك في هذا القرآن قرآن كانوا كان قديسا من كل مثل مهما كل قد بان نؤيا لي لعلهم تدك مدنان تودا يتذكروا إن أيوان سمان أي مدنيين قرآنا قرآن لا أغريو أيان ما ماذا أغوص ماينا قرآن كاسو عربيا لغة عربية كيمي غير ذي الرواي قال لعمد صاحب غير كيا لعلهم مدنان تودا إن يتقون إسرالية ورب الله يبوه يالي مثلا ماما خجولا من لغو ماماه فيه منك قريسة أيكو سورانتاي شراكا هو إسلام متشاكسون أبي عادهم يو رجولا سرما فيو لرجول نبو فيو هل يسوياني